ودخلت فعلا الحمام وفضلت ترجع ترجع لدرجة أنها كنت يعني خايفة لتقطع النفس ويجرى لها حاجة. بعدها قطعت الأكل يومين ما بتاكلش، كل ما نقول لها على أي أكل ولا حاجة تقول مش طايقة الأكل ولا عايزة أشوفه، لحد ما خلاص بدأت تضعف وتهبط وبقى أكلها ضعيف جدا. رجعت أمي للراجل المعالج ده، قالها خلاص أنا عملت اللي عندي ولازم تصبري. واحدة قريبتنا كانت عندنا في مرة وشافتها قالت بنتكو دي عيانة وتروح لدكتور نفسي، بلا دجل بلا سحر بلا تخريف. وديناها فعلا لدكتور نفسي، قال عندها اكتئاب وكتب لها شوية أدوية للاكتئاب الأنتي ديبريشن ورشح لنا كمان فيتامينات ليها. الموضوع ما بيخلصش، في ليلة كان عندي ألم رهيب في سناني وأنا عارفة أن أختي عندها في الأوضة مسكن. رحت عند الأوضة لقيت الأوضة مقفولة بالمفتاح من جوه، لسه هخبط عليها سمعتها بتتكلم جوه. كانت بتتكلم، مش مكالمة تليفون، دي بتهمس وبتقول كلام نصه مفهوم ونص التاني مش فاهمة منه ولا كلمة. بعدها الكلام اتحول لألم وأنين وزي ما يكون في حد بيتوجع جوه. خبطت عليها وقلت لها انت كويسة؟ ردت وقالت لي ايوة كويسة، امشي دلوقتي من هنا. طريقتها كانت بايخة قوي. مشيت. تاني يوم الصبح على الفطار قلت لها انت كويسة؟ قالت لي مش قلت لك امبارح كويسة؟ قلت لها طب انت بتقفلها نفسك الباب من جوه ليه؟ انا كنت عايزة اقعد معاكي شوية او حاجة، وبعدين كنت عاوز اخد منك دواء. قالت لي كده احسن، دي خصوصية وانا حرة. طريقة كلامها متغيرة، ما كانتش كده. صراحة انا شكيت انها بتحب حد وبتكلمه في التليفون، حتى لو ده حقيقي. انا اختها في الاول في الاخر. خليتها في مرة في الحمام، بصراحة طلعت التليفون وفتحت الشات وفتحت الواتساب ادور على اي حاجة ولا حد بتكلمه. مفيش اي حاجة، مفيش اي حد بتكلمه اصلا، حتى المكالمات يعني اخر مكالمة عاملاها كانت من مدة طويلة. يومها اخدت المفتاح بتاع الاوضة، ما هي بتسيب المفتاح بالنهار عادي موجود وبتفتح الاوضة، وطلعت عليه وحطيت المفتاح في الباب بالليل علشان افتح. ما عرفتش افتح تقريبا عشان حط المفتاح في الباب من جوه، بس بعمل بالأكرة كده لقيت الباب بيتفتح، تقريبا ما كانتش قفلته أصلا. دخلت الأوضة بهدوء، كانت نايمة، بس كانت نايمة نومة غريبة جدا. كانت نايمة على الأرض ومبرقة عينيها الاتنين وبصة للسقف. قربت منها، مفيش، مش في الدنيا، مش معانا. وبعد شوية سمعتها بتتكلم وبتقول أصحى ليه؟ وفي حد موجود؟ في نفس الثانية دي لما قالت الكلمة دي رأسها اتحركت وترعشت وشافتني وبصت وزعقت، فضلت تقولي إيه اللي بتعمليه هنا؟ إيه اللي بتعمليه هنا؟ وزقتني برا ورزعت الباب وراها. فضلت خبط عليها وعيط على الباب وقولها أرجوك أرجوك فيقولي إيه عندك؟ أنا أختك. من كتر ما بكيت وعيطت فتحت الباب، كانت منهارة من العياط. قالت لي أنت شك أن أنا أعرف حد؟ صح، أنا فعلا أعرف حد، بس أعرفه غصب عني، واحد من الجن، وكل يوم بالليل لازم يكون موجود هنا معايا، ولو منعت نفسي أو قاومت بتبهدل. وترجتني إن أنا ما أحكيش حاجة لحد، وفعلا ما قلتلهمش في البيت، بس أنا بقول لكم أنتوا، هو الجواز الجن من الإنس موجود فعلا؟ ولو ده موجود أنقذ أختي من اللي هي فيه إزاي؟ بالله عليكو أنقذ أختي من اللي هي فيه ده إزاي؟ القصة اللي بعد كده يوسف جمال بيحكي وبيقول كنا ساكنين زمان في بيت عيلة، وتحديدا بيت جدي أبو والدي.